بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 45 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الربا. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا، ولا موزون كيلا. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجوز النساء فيه. ولا التفرق قبل القبض إلا الثمن بالثمن، وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد، إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس. وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصة بمشوبة، ولا نيئة بمطبوخة. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق، أو أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. طيب، حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الربا. لا يخفاك أن هذا الباب من أهم أبواب كتاب البيع، ما يتعلق بمسائل الربا، وذلك أن الربا من كبائر الذنوب، والتساهل فيه تساهل في أمر عظيم. فلهذا وجب على الإنسان المسلم أن يعرف الربا ويعرف مداخله، حتى يحتاط لكسبه وللمال الذي يأكله. وأيما جسم نبت على سحت أو من سحت فالنار أولى به. واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الربا في آخر الزمان لا يكاد يسلم منه أحد، فالذي لا يأكله يصيبه من غباره، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والواقع يشهد بذلك، فإن كثيرا من المعاملات التي صار الناس يتخوضون فيها كثير منها لا تسلم من الربا، إما أن يكون الربا كثيرا أو قليلا. فالواجب على الإنسان أن يحتاط لكسبه، وأن لا يتعجل أيضا في أي معاملة تطرح، سواء طرحها بنك أو طرحتها مؤسسة أو شركة، عليه أن يتأنى ويسأل، يسأل أهل العلم. وبعض الناس يقدم ويساهم إن كانت مساهمة، أو يشارك إن كانت مشاركة، ثم يسأل فيما بعد، وهذا خطأ. فالسؤال إنما يكون قبل، فإذا سأل وتبينت له الصحة فلا حرج، وإذا تبين عكس ذلك فالواجب عليه أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يقدم على شيء فيه ربا. فما هو الربا؟ لعله ليس بالجديد عليك أن يقال إن الربا في اللغة هو الزيادة. يقال ربا الزرع يعني نما، ربا المكان يعني زاد المكان، هذا هو في اللغة. أما الربا في الاصطلاح في التعريف الفقهي فقال هو زيادة أو نسأ في أموال مخصوصة، زيادة أو نسأ في أموال مخصوصة. وعلم بهذا التعريف قسمي، علم قسم الربا، أينهما؟ الزيادة والنسى، بما يسمى بربا الفضل الذي هو الزيادة، وربا النسيئة. إذا هذا هو التعريف، ماذا كتبت؟ زيادة أو نسى في أموال مخصوصة. وقول في أموال مخصوصة، إذن الربا لا يجري في كل شيء، لكنه يجري في أموال مخصوصة، وكثير من الأموال ليس فيها ربا، وهذه الأموال مخصوصة سنعرفها إن شاء الله تعالى بعد قليل. فإذا انتهينا من تعريف الربا في اللغة والاصطلاح. صدر المؤلف هذا الباب بالحديث المشهور، حديث عبادة بن الصامت، وهو أصل في هذا الباب، أصل في باب الربا، حيث تضمن الأموال الربوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كم هذه الأموال؟ ستة. هذه الأموال الستة هي الأموال الربوية التي يجري فيها الربا. واعلم أن هذه الستة هي محل إجماع، أجمع العلماء على أن هذه المذكورة يجري فيها الربا، واختلفوا فيما عداها، وسيأتي بعد قليل أن ما عداها يقاس عليها، يقاس عليها إذا شاركها العلة التي سوف تعرف بعد قليل إن شاء الله. إذن الأموال الربوية الستة وما كان نظيرا لها فإنه يقاس عليها، يقاس بالعلة التي سوف يذكرها المؤلف. إذن لو سئلت كم الأموال الربوية فتقول ستة. لو قيل كمال الربوي أو هذا ليس بربوي، ما المعنى؟ يعني أنه يجري فيه الربا أو لا يجري. فكلمة ربوي أو غير ربوي يعنون بهذا الشيء. فإذا قيل لك مثلا الحديد ليس بربوي، ما المقصود؟ أنه لا يجري فيه الربا. وإذا قيل الرز ربوي، يعني يجري فيه الربا. فهذا هو المقصود بهذا المصطلح، ربوي أو غير ربوي. إذن عرفنا هذه الستة وعرفنا الحديث. قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف، إذا اختلفت، قال: فبيعوا كيف شئتم. لكنه قال: إذا كان يدا بيد. يدا بيد هو الذي يسمونه بالتقابض، إذا حصل تقابض يدا بيد فلا حرج. قال: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. قال: في الأول إن كان يدا بيد، قلت هذا ماذا؟ هذا التقابض، وفيه إشارة إلى الربا الذي سميناه قبل قليل في النسيئة، ربا النسيئة، لأن النسيئة التأخير، وإذا كان يدا بيد فليس هناك تأخير. قال: فمن زاد أو استزاد، هذا هو القسم الثاني. ما هو؟ الزيادة الذي يسمى بالفضل. فتضمن الحديث نوعي الربا أو أشار إليهما، وهو ربا الزيادة، ربا الفضل، وربا النسيئة، ويأتي تفصيل إن شاء الله. قال: ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل. كذا عندك؟ ولا يجوز بيع مطعوم بمكيل، ها؟ في بعض النسخ: ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه، بحذف الباء، ويأوضح في المعنى، ها؟ أي جميل، إذا هذا أحسن. لا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. ما معنى هذه العبارة؟ المؤلف نقلنا من الأموال الستة الربوية إلى بيان أن الحكم يتعداها إلى أي شيء؟ يتعداها إلى أن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا. فمعنى كلامه أن ما يكون مطعوما يعني يطعم، ويكون مكيلا يعني يوضع في المكيال، أو موزونا يوضع في الميزان، فإنه يكون ربويا، فالحكم ليس في هذه الستة. فمثلا إذا طبقنا ما ذكر المؤلف أن يكون مطعوما مكيلا، عندنا ما نسميه بالرز لم يذكر في الحديث، أليس كذلك؟ عندنا الفول لم يذكر في الحديث، لكن هو داخل في الحديث قياسا، لأن لما ذكرت الستة وجدنا أن هذه المذكورات لها علة، ومن علتها أن تكون مطعومة مكيلة أو أن تكون مطعومة موزونة. إذن نخلص إلى هذه الفائدة المهمة وهي أن الربا يجري على كلام المؤلف في كل مكيل أو موزون بشرط أن يكون مطعوما يعني طعاما. فالرز فيه ربا ولم يذكر في الحديث، الفول، العدس، أشياء كثيرة إذا وجد في هذا الوصف أن تكون مكيلة موزونة وهي مطعومة فإنها يجري فيها الربا. طيب عندنا الصابون، الصابون يباع بالكيل لا سيما في زمن السبق، فالصابون مكيل لكن ليس ربوي. لماذا؟ ليس بمطعوم. فالمؤلف ذكر الضابط بهذا الذي ذكرنا أن يكون مطعوما مكيلا أو موزونا. طيب عندنا التفاح، التفاح هل هو مطعوم؟ مطعوم. هل هو ربوي؟ ها؟ هل يكال؟ هل يوضع في المكيال؟ ها؟ يعني يوضع في الصاع؟ لا ما يوضع في الصاع. هل يوضع في الميزان؟ التفاح في وقتنا الحاضر يوضع في الميزان، لكن في زمن سبق التفاح يباع بالعد، يعد لك ما تريد. إذا حتى لا ندخل في الإشكال هذا نأتي بشيء أوضح منه. خذ البيض، البيض مطعوم؟ مطعوم. هل يكال؟ لا يكال. هل يوزن؟ ها؟ البيض ما يوزن، البيض ما يوزن. ها؟ يمديك؟ لا ما يمديك مصيفين. فالبيض يعد يا أخوان أليس كذلك؟ تشتري بالطبق، الطبق كم فيه؟ ها؟ كم؟ 30؟ والله ما أدري إلى الآن حسبه أنا 15، يشيل 30 حبة؟ ما شاء الله. طيب على كل حال البيض ماذا قلنا؟ ليس بربوي، صحيح أنه مطعوم لكن ليس بمكين ولا بموزون. أرجو أن تركز معي حتى نخلص من ضابط المؤلف، وهو أن الربوي عند المؤلف كل مطعوم بشرط أن يكون مكيلا أو موزونا. إذن ما كان به هذا الوصف فإنه ربوي. سيأتي بعد قليل ما يتعلق بالذهب والفضة وأن علتها الثمنية. ما معنى الثمنية؟ يعني كونها ثمنا للأشياء يشترى بها. تقول بكم هذا؟ كم ثمنه؟ ثم تعطيه ذهبا أو فضة ويقوم مقامها الآن الأوراق النقدية. إذا نضيف هذا إلى ما قلت وهو أن علة الربا مركبة أو منقسمة إلى قسمين، ما كان مطعوما مكيلا أو موزونا فهو ربوي، ما كان ثمنا فإنه ربوي. وأعني بكلمة ثمنا أنه ثمن للأشياء، هذا هو المقصود. إذا تحققنا من هذه العلة فإنما يذكر من الأحكام تجري على كل ما وجدت فيه هذه العلة. لكن قبل أن نتجاوز هذه العلة والكلام فيها يا أخوان يطول، والعلل التي ذكرت أكثر من هذا بكثير، لكن لا نحب أننا نشعب الكلام، نحب أن نضيف إضافة لا اعتبارها في الموضوع. قلنا في القسم الأول أن يكون مطعوما وماذا؟ مكيلا أو موزونا. أضاف ابن القيم رحمه الله قيدا مهما وهو منطبق على المذكورة في الحديث، وهو أنه يكون مطعوما ولا بد أن يكون قوتا، قوتا يعني يقتاته الناس، ليس كل ما يطعم، فما يطعمونه شيء كثير لكن في أشياء يطعمونها على جهة القوت. ما معنى قوت؟ يعني أكل كما يقال رسمية وتدخر وتجعل مثلا في خزائنهم، هذا يسمى قوتا. وفي أشياء تعتبر فاكهة يأكلونها فاكهة يتسلون بها يقدمونها يعني كما يقال بين الوجبات، هذه ما تسمى قوتا. فإذا اعتبرنا هذا فإن الدائرة تضيق تضيق. على هذا الكلام الفواكه مطعومة أليس كذلك؟ وهي موزونة كما قلت قبل قليل، لكن لا تكون قوتا أليس كذلك؟ الناس ما يقتاتونها لكن يتفكهون فيها. طيب اللحم، اللحم مطعوم؟ مطعوم، يكال أو يوزن؟ يوزن. طيب هل هو قوت؟ اللحم ليس بقوت، ليس بقوت. ما معنى قوت؟ كما قلت أنه يكون أكلة يعني يستغنى بها، بمعنى أن الإنسان تغدى اليوم لحما أو تعشى لحما. الواقع أن اللحم في بلدنا ربما في غيره أنه يكون فاكهة يوضع يعني مكمل للوجبة، لكن هناك شيء أساسي فيه، ولهذا ربما قدم الغداء أو العشاء من غير لحم ولا يرونه يعني قد نقص شيئا ضروريا فيه. إلا في أناس ربما يعني يقتاتون اللحم لكون مثلا يعتمدون عليه، كما أن هناك أناس يقتاتون السمك، فهذا لهم وضعهم الخاص، لكن مقصودي في عرفنا القريب. إذا ننهي البحث ونقول إن الربا أو الأموال الربوية على هذين القسمين، مطعومة مكيلة وموزونة، بشرط أن تكون قوتا على ما حققه ابن القيم رحمه الله ورجحه كثير من المشايخ، منهم شيخنا ابن عثيمين اعتمد هذا القيد. الأمر الثاني ماذا قلنا؟ أن يكون ثمنا، أن يكون ثمنا حتى يشمل الذهب والفضة. ننظر في كلام المؤلف، قال لا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. هذا إنسان عنده بر أو عنده رز، أراد أن يبيعه بجنسه. كيف جنسه؟ يعني برز آخر. فماذا يشترط؟ قال المؤلف إلا مثلا بمثل، فلا بد أن يكون مثلا بمثل، يعني أن يكون متساويا، متساويا في المعيار الشرعي كيلا أو وزنا. فإن زاد أحدهم على الآخر فإن هذا لا يجوز، لأن الرز كما تقرر مال ربوي. قد تقول هذا شيء غير معقول، من الذي سوف يبيعك برا على أن تبيعه برا؟ ما الفائدة؟ نقول ربما يكون فيه أنواع أنواع. خذ مثلا في الرز، الرز أنواع، إنسان عنده رز من نوعية ولا يحب هذه النوعية، فأتى إلى جاره وقال عندك النوع الفلاني خذ هذا الرز بدل هذا الرز، فنقول لا بأس لا مانع بشرط التماثل، بشرط يكون هناك تماثل لقوله مثلا بمثل. أيضا سيأتينا لا بد أيضا من التقابض لأن الجنس اتحد. فإن قال إن رزي أغلى من رزك، رزك لا يأكله إلا عامة الناس ورزي أنا فاخر، فسوف أعطيك كيسا على أن تعطيني كيسين، فما رأيك؟ نقول ما يجوز ما يجوز، لا بد أن يكون مثلا بمثل. إذن انتهينا من قضية أن لا يبيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. كذلك قبل أن نغادر هذا، في التمر أيضا أوضح مثال، فالتمر أنواع، فربما يريد أن يبدله تمر سكري بتمر خلاص مثلا، ويقول مثلا السكري أغلى سوف أعطيك مثلا كيلو على أن تعطيني خلاص كيلو ونصف، ما رأيك؟ نقول ما يجوز، لابد وإلا يكون ربا. ننظر ماذا قال. قال ولا يجوز بيع مكيل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا. انتبه لهذه، قال لا يجوز بيع مكيل من جنسه وزنا. هذا الكلام يناقش في المؤلف قضية اختلاف المعيار المعيار. فعنده مثلا عنده شيء معياره الكيل، شيء معيار الكيل، هل يجوز أن يبيعه بالوزن؟ المؤلف يقول لا، العكس، شيء معياره الوزن فيريد أن يبيعه كيلا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك إذا غيرت المعيار فإن التماثل في هذه الحال قد يصعب وقد لا نتحقق منه. مثاله باع صعبر بكيلو رز، صعبر بكيلو رز، يصح هذا؟ الآن البر مقياسه البر مقياسه الكيل، قال صعب، والرز الوزن. طيب حنا قلنا رز وبر، هنا اختلف الجنس. نعم، إذا نقول صعبر بكيلو بر، بكيلو بر، هذا جيد وهذا رديع حتى يحصل التباين، فنقول هنا ما يصح، لا بد أن نلتزم كما قال المؤلف بالكيل المعروف أو بالوزن المعروف. وعلم أن الحبوب وأمثالها هذه تكال، لكن جرى الآن أنها صارت توزن ولا كاد يبيعها أحد بالكيل، صاروا يزينونها، فهل تغير الميزان سائغ شرعا وينتقل الحكم إلى الوزن؟ نقول نعم يجوز، لأن هذا وسيلة للضبط، وسيلة للضبط، وكونه يكال أو كونه يوزن ليس هذا تعبدا بالآلة التي يكال بها أو يوزن. فالمقصود بكلام المؤلف أنه لا بد من اتحاد الطريقة التي يبحث فيها عن التماثل. قال ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنا ولا موزون كيلا، لعلها واضحة. قال وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء. قال يدا بيد. إذا اختلف الجنسان، ما مثاله؟ بر ورز، هذان الجنسان، جاز بيعه كيف شاء، يعني تعطيني صاع بر أعطيك صاعين لا مانع لا إشكال، لكن بأي شرط؟ قال يدا بيد، لا بد من التقابض، أن تعطيني البر الذي عندك وأعطيك الرز الذي معي. قال ولم يجز النساء فيه ولا التفرق بالقبض. إذ هذه المسألة أنه إذا باعك برا برز مثلا فلا بد من أن يكون يدا بيد، التماثل هل يطلب في هذه الحال؟ لا يطلب ولا يمكن أيضا، ما يمكن أنك تماثل صاع بر بصاع رز، هذا شيء وهذا شيء، هذا جنس وهذا جنس، فالتماثل غير مطلوب، لكن لا بد أن يكون يدا بيد التقابض. أكد المؤلف هذا قال ولم يجز النساء فيه، فلما أعطاك صاع الرز قال خلاص بعد العصر إن شاء الله أعطيك صاع البر، أعطيك البر مثلا صاعا أو أكثر، فأخر الآن التقابض، هل يجوز؟ نقول ما يجوز، لا يجوز النساء. قال ولا التفرق قبل القبض، انتبه لهذه، هذه ليست تكريرا، قال ولا التفرق قبل القبض. عندنا في هذه المعاملات عندنا تأخير الذي هو النساء، فالتأخير لا يجوز، عرفنا هذا. وعندنا عدم القبض، ليس عندنا تأخير لكن عندنا عدم القبض، فنقول أيضا لا يجوز. ما الفرق بين النساء وعدم القبض؟ النساء يتفقون على مدة، آتيك مثلا بعد الشهر، هذا ماذا يسمى؟ هذا نساء. عدم القبض ليس في مدة، هو حال، لكن تأخر، ذهب يأتي مثلا بصاع الرز ما وجد مثلا المفتاح، قال خلاص أول ما أجد المفتاح آتيك به، فتفرق، لم يتفق على مدة، ليس هناك نسى، لكن هناك تفرق، نقول أيضا هذا ما يجوز. إذن ماذا يفعل؟ يقول خذ رزك مثلا أو برك، وإذا تيسر المقابل له تعال، أما أن يكون هناك عدم تقابض فلا يجوز. أرجو أن تكون فهمت الفرق بين النسى وعدم القبض. ما الفرق؟ النسى ماذا قلنا؟ في اتفاق على تأخير حتى لو كان لدقيقة، فما دام في اتفاق هذا نسى. عدم القبض ما معناه؟ أنه لا يسلمك لكن لا يؤجلك، يعني لا يضرب لك أجلا ويعطيك مدة، هذا هو الفرق. طيب إذا حصل القبض فقد أمنا ويش النسى، إذا حصل القبض فهذا يقضي على النسى كما هو معلوم. انتهينا من هذا. قال المؤلف إلا الثمن إلا الثمن بالمثمن، كذا عندك؟ طيب ما في نسخة إلا الثمن بالمثمن؟ بالمثمن، نعم هذا هو الصحيح، إلا الثمن بالمثمن. ما معنى العبارة؟ هذه يجوز فيها النسى. نسخة إلا الثمن بالثمن غير واضحة، ما يستقيم المعنى، لكن إلا الثمن بالمثمن ما معنى الكلام؟ قلنا في أول الدرس إن الذهب والفضة ما علتها؟ الثمنية. هنا البحث في هذه النقطة، وهو أنه إذا كان أحد الطرفين ثمنا يعني ذهبا أو فضة، والأوراق النقدية تقوم مقامهما، فإذا صار أحد الطرفين ثمنا ثم اشتريت مثمنا برا رزا تمرا أي شيء ربوي، فالمؤلف ماذا يرى؟ يرى أن هذا يجوز فيه النسى، يجوز النسى، فيجوز أن تعطيه 100 ريال على أن يأتيك بالتمر بعد يومين. لماذا يجوز؟ لأن أحد العوضين ما هو ثمن يعني من الأثمان، فلما كان كذلك جاز. ولولا جواز هذا لتعطلت مصالح الناس، ولا أمكن أحد أن يشتري بما يسمى بالآجل، فلما رخص الشارع بهذا علمنا أن هذا يعني لا بد منه، لا بد منه، فرخص الشارع فيه. فإذا إذا ذهبت للسوق واشتريت رزا ثم لم تجد الثمن في جيبك، قلت سجله علي، سجل علي 50 كيلو رز أتيك بها بعد يومين، فقال لا يا أخي الرز ربوي ما يجوز، فماذا تقول له؟ ها أيوة، تقول ربوي لو اشتريته بجنسي، لكن اشتريته الآن بثمن، وإذا اشتريته بثمن فلا إشكال فيه. هذا معنى كلام المؤلف، قال إلا الثمن بالمثمن. انتهينا من هذه التفاريع وعرفنا أن فيها في بعضها ربا وفي بعضها ليس في ربا، وعرفنا أن في بعضها لا بد من شرطين وهو التقابض والتقابض والتماثل، هذان شرطان لا بد منهما في بعض الصور، وفي بعض الصور لا بد من التقابض ولا يشترط التماثل، لا يشترط. ولعلنا نختم الدرس بإعطائكم بعض الأمثلة. ننظر في بقية الكلام. قال وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. كل شيئين جمعهما اسم خاص، يقولون البر، البر هذا اسم جنس، فيه أنواع، فيه أنواع داخل تحت مسمى البر. هل منكم أحد يعرف هذا؟ هل منكم عطار يعرف أنواع البر؟ ترى على مسؤوليتكم، ما أدري أنت فلاح. نعم، الحنطة والمعية والجريبة هذه كلها يقولون ترجع إلى اسم البر، هذه جنس واحد، جنس واحد نعاملها معاملة الجنس واحد. طيب في التمر ربما بعضكم يدرك هذا. قلنا قبل قليل عندنا ما يسمى السكري، عندنا ما يسمى الخلاص والبرحي، أشياء كثيرة. هذه مسمياتها مسميات داخل الجنس الواحد، داخل الجنس. فلو اشتريت سكري بخلاص، قلنا قبل قليل لا بد من التماثل والتقابض. لا يقول كيف لا بد من التماثل والتقابض، هذا سكري وهذا خلاص، نقول كلاهما تمر، كلاهما تمر. فهذه التسميات داخلة تحت الجنس. انظر أيضا قال إلا أن يكون من أصلين مختلفين فإن فروع الأجناس أجناس. إذا كان من أصلين مختلفين ففروع الأجناس أجناس. وضحها قال وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. أدقة يعني عندك دقيق، عندك دقيق بر وعندك دقيق شعير، دقيق بر ودقيق شعير، هل يجوز التبايع بينهما؟ ها؟ يجوز. طيب ماذا يشترط في بيع دقيق بر بدقيق شعير؟ التقاوض فقط. التماثل ما يشترط، لأنه لا يشترط في أصله، قبل أن يدق لا يشترط. فإذا فروعه الأدقة نفس العملية. طيب عندك دقيق بر من نوع ودقيق بر من نوع ثاني، ماذا يشترط؟ أيوة، يشترط ما يشترط في أصله، التماثل والتقابض، تماثل والتقابض. قال والأدهان. الأدهان هذه على كلام المؤلف قبل قليل أن يكون مطعوما مكيلا، لكن على ما أضفنا في ضابط ابن القيم أن يكون قوتا، فالأدهان هل تعتبر ربوية؟ الدهن ما يعتبر، لكن نمشي على كلام المؤلف. طيب أدهان، أعطنا أنواع من الأدهان. الذرة هل لها دهن؟ ها؟ نعم لها دهن. الزيت، زيت الذرة. السمسم، زيت السمسم. القطن أيها المصريون، في زيت قطن. نعم، فلو أراد أن يبيع زيت قطن بزيت ذرة ماذا يشترط؟ فقط يشترط التقابض فقط، لأنه يشترط التقابض في أصلها، ففي روعها كما قال لا يشترط، أو يشترط ما يشترط في الأصل. هذا على كل حال تفريع، يعني قد يقل وقوعها، لكن يعنينا أول البحث، وهو أن الأجناس يعني لا بد من اختلافها حتى يصح عدم التماثل. طيب نتمم البحث. قال ولا يجوز بيع رطب منها بيابس. رطب بيابس توضيحه بالتمر، بيابس من جنسه. هذا إنسان عنده تمر رطب، الآن نزله من النخلة وعنده تمر يابس له مدة، أراد أن يبيع هذا بهذا، فما رأيك؟ ماذا يشترط؟ هو ما يجوز، لكن ماذا يشترط؟ التماثل. هل يمكن بين رطب ويابس؟ ها؟ ما يمكن، لأن الرطب إذا يابس يجف، وبالتالي ما يمكن أننا نقدر هذا بهذا، فنقول ما يجوز أن تبيع الرطب بيابس ما دام من جنسه. إذا ماذا يفعل؟ هو يريد رطبا أو يريد يابسا، يقول اذهب وبيعه في السوق، بيعه بريالات ثم هات الريالات واشتري ما شئت من رطب أو يابس. وسوف يأتينا إن شاء الله بعد قليل مسألة العراية. قال ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه. طيب بينما رطب ويابس من غير الجنس فيه أشكال؟ ما فيه أشكال. قال بعدها ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه. خالصه بمشوبه، عندك بر خالص منقى مصفى وعندك بر مشوب، بماذا مشوب؟ ها؟ بأي شيء، قد يشاب بأعواده، قد يشاب بحصى، بحصى بتراب، وقد يصاب وقد يشاب البر بقمح ممكن. فالمهم أنه ما دام شيب بشيء فهنا يتعذر التماثل فلا يصح بيعه. قال ولا نئه بمطبوخه، هذه غريبة، معك بر ني يعني حب ومعك بر مطبوخ، ماذا صنع من البر المطبوخ؟ ها؟ خبز أو فريك، كذا تقول فريك. طيب، فالمقصود أنه طبخ على أي وضع كان، فلما شم الخبز الحار قال أعطني خبزك الحار جزاك الله خيرا وأخذ هذا البر الذي معي، يطبخه أنت وأولادك متى ما شئت وتكيفوا على طبخه واستانسوا في كذا، وصار يغريك من هذه العبارات الكاذبة. فهل يجوز هذا؟ الجواب ما يجوز، لأننا ما ندري ماذا يساوي هذا الخبز في المكيال، ما ندري، وبالتالي يمنع هذا الشيء، وهذا واضح إن شاء الله. قال وإذا نهى، قال وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المزابنة، قال وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. نعم، انتبه، هذه معاملة تسمى المزابنة، صورتها قال شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. عندك تمر في الأرض بكراتين وعندك تمر في رؤوس النخل، فقال خذ هذا التمر في الكراتين وسوف أخذ التمر الذي على رؤوس النخل، هل يجوز؟ هذا ما يجوز، لأننا ما ندري عن المماثلة، ما ندري، لكن في صورة ضيقة أجازها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مسألة العرايا رخص فيها. العرايا ما هي؟ العرايا هي مسألتنا، أن يبيع تمرا بتمر على رؤوس النخل، لكنها تجوز بشروط. قال فيما دون 5 أوسق، قيد هذا رقم 1. قال أن تباع بخرصها، هذا رقم 2. قال يأكلها أهلها رطبا، هذا قيد 3. فالعرايا كما ترى، العرايا أصلها وش أصله؟ تمر بتمر، يعني أصلها المزابنة المنهي عنها، لكن الشارع رخص فيها بشرط أن تكون في 5 أوسق. أظن مرة معك أن 5 أوسق كم تساوي من صاع؟ ها؟ 300 صاع، يعني الأسق الواحد 60، 5 × 60 300. طيب أن تباع بخرصها، انتبه، أن تباع بخرصها، من الذي يخرص؟ ها؟ ذو الخبرة، المزارعون. إذن ما يمكن يقول خلاص خذ هذه إن شاء الله تكفي، تساويها إن شاء الله على البركة، نقول لا بد من خرصها من أصحاب الخبرة. قال يأكلها أهلها رطبا، إذن القضية يا أخوان فيها جبر خواطر، الناس يأكلون رطبا ونحن عندنا تمر من العام، فالشارع جبر خاطرك وقال لا مانع أن تأخذ تمرك الذي من العام وتذهب به إلى المزارع وتأخذ مقابله رطبا، لماذا؟ حتى تتفكه كما يتفكه الناس. ما أجمل شريعتنا والله الحمد، شريعة محكمة تراعي نفسيات الناس. إذا لو قال أنا أعطيك التمر أن تعطيني رطبا حتى أبيعها في السوق، ما رأيك؟ شغل حمود، لا يجوز، لأن القضية مرخصة في شيء خاص. قال أعطني تمرك، أعطني الرطب وخذ التمر لأنني أريد أن أرسله هدايا إلى أصحابي وأقاربي، أيضا هذا لا يجوز. إذن نخلص الآن أن العرايا رخصت بشروط، أن يكون في 5 أوسق، وأن تباع بخرصها، وأن يأكلها رطبا. طيب إن كان معه مال يستطيع أن يشتري رطبا، ألا ينحل الإشكال؟ ها؟ ينحل الإشكال. إذا نضيفه شرطا، نضيفه شرط وهو أن لا يكون معه ما يشتري به الرطب. فإن كان معه ما يشتري به الرطب فنقول خلاص اشتر بمالك. فهذا شرط كم أصبح؟ هذه 4 شروط أن لا يكون عنده مال. طيب الشرط الخامس والأخير وهو أن يتفق أو يحصل القبض قبل التفرق، أن يحصل القبض قبل التفرق بحيث يقول خذ التمر في الكراتين وخلي بيني وبين النخلة التي عليها الرطب. فإذا حصل القبض، قبض التمر الذي من العام يكون بتسليمه إياه بكراتينه أو بغيره، وقبض الرطب على النخل كيف يكون؟ بالتخلية، يخص هذه نخلتك دونك إياها. طيب هل يلزم أن يجذه الآن كله 60 صاعا؟ ها؟ نقول ما يلزم، إذا أخذه 60 صاعا ما استفاد شيئا، بل يأتي كل يوم يأخذ حاجته حتى يتفكه مع الناس في موسم الرطب. إذا انتهينا يا أخوان من هذه المسألة، وختامها أرجو أنك تكون عرفت المزابنة. ما المزابنة؟ أن يشتري تمرا بتمر على رؤوس النخل، هذه لا تجوز. رخص من المزابنة العرايا بشروط كم هي؟ 5. وبهذا تم لنا هذا الباب ولله الحمد. نختم درسنا بمسائل خفيفة. اشترى رزا بتمر، اشترى رزا بتمر، ما الواجب في هذه؟ مسألة ثانية، اشترى قلنا قبل قليل سكري، اشترى سكري بعجوة، سكري بعجوة، ما الواجب في هذه؟ اشترى نوى تمر، نوى تمر بفول، يظن أن النوى مثل الفول، خلاص هو حر، اشترى نوى بفول، ما الواجب في هذا؟ طيب آخر مسألة، اشترى أشنان، تعرفون الأشنان؟ طيب اشترى أشنان بحنة، تعرف حمد الحنة؟ حنة مو بأنتم، حنة. طيب 5 مسائل أخذ، ها؟ 4. طيب الخامسة والأخيرة، اشترى بيضا بفضة، كل هذه يعني بين لنا غدا إن شاء الله ما الواجب في كل مسألة. سددكم الله.